نعم فتقرا من الصغير وتنزل لتحت. اي يعني في الصلاه تقرا السوره الركعه الاولى قل اعوذ بالله. لا نقرا قل الله احد في الركعه الاولى واقرا قل اعوذ برب الكافرون في الركعه الثانيه. قل يا ايها الكافرون طبعا. يعني تركز السور. نعم الله يسعدك. الركعه الاولى قل اعوذ برب الناس، في الركعه الثانيه قل اعوذ برب الفلق. مثلا ايوه. هذا مكروه. جائز لكنه مكروه. الاولى ترتيب السور، ان تقرا في السوره الاولى قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق. عدم تركيز الصلاه وعدم تركيز الصلاه بالنسبه للقران ايوه. اي نعم. ايوه انا شوف اخي سعد الدين. يعني مكروه تنكس السور. مكروه مش كذا؟ اي نعم. ايوه اخي سعد الدين انت سؤالك تقول انه تقرا الفاتحه وبعدها سوره او لا؟ الفاتحه وبعدها سوره. نعم ايوه الفاتحه نعم بعدها سوره. اي نعم. تغير في الركعه الاولى ثم الركعه الثانيه سوره اكبر منها. ايوه. سوره قبلها بالترتيب. نعم ايوه. اي نعم مكروه هذا. مكروه مشكله؟ اي نعم مكروه كراهه التنزيل. طيب السؤال الثاني. الصلاه الصحيحه نعم. نعم؟ الصلاه الصحيحه بس مكروه كراهه التنزيل. تنكيس مش مكروه يعني؟ لا اي مكروه لكن الصلاه الصحيحه. الصلاه الصحيحه؟ اي نعم. طيب اذا كان قريت مثلا سوره واحده في ركعتين مثلا قول الله احد في الركعه الاولى وقول الله احد في الركعه الثانيه. لا بأس. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم رسل في صلاه الفجر وقرا في الركعه الاولى بعد الفاتحه سوره الزلزله ثم قرا الركعه الثانيه بعد الفاتحه سوره الزلزله كرها في الركعتين. جزاك الله خير يا شيخ. وياك وياك سعد الدين. طيب يا شيخ السؤال الثاني. طيب تفضل. السؤال الثاني إذا بصلي في الظهر مثلا أربع ركعات. يعني قبل الصلاة؟ خشيت الصلاة المفروضة الظهر مثلا أو العشاء. طيب. أيوه. وقلت شكيت في أثناء في الجلوس الأوسط. شكيت إيش؟ شكيت في الجلوس الأوسط. إيه؟ بعد ما يتمم الصلاة. أنت صليت لوحدك أو مع الجماعة؟ لا وحدي على وحدي. شكيت في أنه جلس في التشهد الأول شيخ. شكيت في أنه جلست وما جلست. نمرة واحد. نعم. طيب أنت عفوا أنت تذكرت قبل أنهاء الصلاة وبعد؟ لا قبل ما أسلم من الصلاة. تذكرت شكيت في أنه ما جلست في الجلوس الأوسط نمرة واحد. نمرة اثنين شكيت في أنه الصلاة أربعة والخمسة ركعات. يعني لدي شكين الحين. شكين الله يفتح عليك. أما شك في التشهد تغير تفسير السهو تفسير السهو تجلسين. واما الشك في الركعتين اذا لم يكن عندك غالب الظن فانك تعمل باليقين تجعلها ثلاث. اليقين هو العقل تجعلها ثلاث وتاتي بالرابعه. هذا اذا لم يكن عندك وسواس كثير. نعم اذا عندك وسواس كثير تترك الوسواس. اما اذا كان لا معتاد ليس عندك وسوسه فانك تعمل باليقين الذي هو الأقل تجعلها ثلاث إلا إذا كان عندك غلبة الظن إنك تعمل بغلبة الظن. الجبر بين الشكين قصدي لك يعني الجبر كيف؟ جنب الشكين شك هل تجعلها ثلاث تجعلها ثلاث. نعم أيوه على ثلاث. نعم وتفسد نفسها سجلتين تكفيك عن الشكين. في الشكين؟ إيه سجلتين أجبر زيادة؟ إيه نعم أجبر نقطه زياده مثلا تدعي قبل السلام تعمل باليقين اللي هو الاقل تجعلها ثلاث. ايوه اجعلها ثلاث واجيب الرقعه تجيب الرابعه وتصفي السجدتين قبل السلام. قبل السلام الا اذا كان عندك غلبه الظن تعمل بغلبه الظن. ايوه تجعل السجدتين بعد السلام. طيب تفسير الايه السؤال الثالث. ولا تجسس راق بعضكم بعض يحب احدكم ياكل لحم اخيه ميت فكرتموه. كيف تجسس الإنسان ما يتجسس من الواحد يتجسس من ذات جنوب؟ كيف النميمة ذاته والإنسان في النميمة السؤال الرابع؟ ها؟ ما أطلع عليك ولا تجسسوا؟ نعم ولا يقتل بعضكم بعض يحب أخذكم ويأخذ هذه آداب هذه ميتة المؤمنين هذه سورة الحجرات تسمى سورة الآداب. يا أيها الذين لا تسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكونوا ولا تلمزوا أنفسكم ولا تلمزوا بالألفاظ ليس الاسم فسوق بعد الإيمان ومن لم يتفاول أي فهم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. تجسس تسمع الأخبار تسمع تجسس على شخص أو على جماعة تسمع أخبارهم بدون علمهم هذا منهي عنه لأن هذا تدخل في شؤون الغير. وكذلك الغيبة فكرة آخر فلان أكره فلان طويل فلان قصير فلان كيف الغيبة هي تكبر النميمة أنه هذا الغيبة من كبائر الذنوب ذكرك نفر الله عنها. الواجب على المسلم ان يتادب بهذا الادب الاسلاميه، لا يجوز ان يتجسس على اخيه المسلم ولا ياكل لحم اخيه ولا يغتابه